وإلى الصراط المستقيم، ودله على طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ها هو النور بين أيدينا، ها هو النور بين أيدينا، فلماذا يصر الكثيرون على أن يعيشوا في الظلام وبين أيديهم النور والهدى والروح الذي به حياة القلوب والأنفس والعقول، بل هو حياة للحياة. السائر على الطريق يحتاج إلى نور، لا سيما إن أحاطت به الظلمات من كل ناحية، ونحن نعيش الآن في ظلمات حالكة من فتن الشهوات والشبهات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الشاهد كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشاهد كقطع الليل المظلم، فنحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم. والله الذي لا إله غيره، لا نجاة لنا إلا بنور القرآن وهداية القرآن، إلا إذا اتخذنا القرآن وسيلة للهدى. فلنتخذ القرآن وسيلة للهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكنني أود أن أقول بأن هداية الله تبارك وتعالى نعمة من أجل النعم لمن يسألون الله هذه النعمة، لمن يسألون الله هذه الهداية، ولمن يأخذون القرآن وسيلة لهذه الهداية. قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فاجعل القرآن وسيلة هدى، واجعل القرآن نورا لك في هذه الظلمات الحالكة، ظلمات الشهوات والشبهات، لتسعد ولتنجو في الدنيا والآخرة. ومن ألطف اللطائف في الآية أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان والبلاغ والدعوة. أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهي هداية التوفيق. تلك الهداية لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو امتلكها رسول الله لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى إبراهيم أباه، ولهدى نوح امرأته، ولهدى لوط امرأته. فهداية التوفيق، وهي جعل الهدى في القلب، ذلك محض فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الآية ذاتها لطيفة أخرى نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. أسأل الله عز وجل